بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أي حقا إنما كتبته الملائكة من أعمال صالحة للأتقياء الأبرار لمثبت في ديوان الخير الكائن في أعلى مكان وأشرفه. وما أدراك ما عليون تنويه لعظيم شرفه. كتاب مرقوم أي كتاب الأبرار كتاب واضح بين يقرأه أصحابه بسهولة ويسر فتنشرح صدورهم وتقر عيونهم. يشهده المقربون أي يطلع عليه الملائكة المقربون من الله تعالى ليكون هذا الاطلاع شهادة لهؤلاء الأبرار بأنهم محل رضا الله تعالى وتكريمه وثوابه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم أي لفي نعيم دائم لا يحول ولا يزول. على الأرائك ينظرون. والأرائك جمع أريكة وهي اسم للسرير الذي يكون مفروشا فرشا أنيقا جميلا. أي هم في نعيم دائم يجلسون على السرر المهيئة لجلوسهم تهيئة حسنة. ينظرون أي ينظرون إلى كل ما يدخل البهجة والسرور على نفوسهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي تعرف في وجوههم أيها الناظر إليهم البهجة والحسن وصلاح البال وهناءة العيش. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم. والرحيق اسم للخمر الطيبة الصافية الخالية من كل ما يكدر أو يذهب العقل. والمختوم أي المسدود الذي لم تمسه يد قبل أيدي هؤلاء الأبرار. ختامه مسك وفي قراءة خاتمه مسك. والخاتم والختام يتقاربان في المعنى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي ومن أجل الحصول على ذلك الرحيق المختوم والنعيم المقيم فليرغب الراغبون وليتسابق المتسابقون وليتنافس المتنافسون في وجوه الخير عن طريق المسارعة في تقديم الأعمال التي ترضي الله تعالى. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أي ومزاج هذا الرحيق وخليطه من ماء لعين في الجنة مرتفعة المكان والمكانة. هذه العين يشرب بها أي يشرب منها المقربون إلى الله تعالى شرابهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. والمراد بإجرامهم هنا كفرهم بالله تعالى واستهزاؤهم بالمؤمنين. أي إن الذين ارتكبوا في دنياهم أقبح الجرائم وأشنعها كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون أي كانوا في حياتهم يتهكمون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويعتبرونهم الأراذل الذين يجب الابتعاد عنهم. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون، أي وإذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين سخروا منهم وتغامزوا فيما بينهم على سبيل الاستهزاء بفقراء المؤمنين، أي يغمز أحدهم الآخر لينبهه إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش ومن غير ذلك من الأحوال التي لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم من مجالسهم التي كانوا فيها رجعوا متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين والسخرية منهم، فهم لإيغالهم في الكفر والفسوق والعصيان لا يكتفون بالغمز واللمز عندما يرون المؤمنين، بل يجعلونهم عند عودتهم إلى أهليهم مادة تفكههم وضحكهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي أن هؤلاء الذين أجرموا لا يكتفون بغمز المؤمنين ولمزهم وجعلهم مادة السخرية في أحاديثهم مع أهليهم، بل إنهم تجاوزوا ذلك، فهم عندما يرون المؤمنين يقولون عنهم هؤلاء هم الضالون، لأنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم ودخلوا في دين آخر، فمرادهم بالضلال فساد الرأي وعدم البقاء على دينهم القديم. وهكذا الأشرار يرون أن أهل الحق والتقى هم في ضلال. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي قالوا إن هؤلاء المؤمنين لضالون، والحال أن هؤلاء المشركين ما أرسلهم الله تعالى ليكونوا وكلاء عنه حتى يحكموا على هذا الفريق بالضلال وعلى غيره بالرشاد، لأن الله تعالى لم يكلفهم بذلك، وإنما كلفهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله سبحانه لهدايتهم، فحكمهم على المؤمنين بالضلال يدل على الغرور والجهل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، أي فبسبب استهزاء الذين أجرموا من المؤمنين في الدنيا كافأ الله تعالى المؤمنين على صبرهم بأن جعلهم يوم القيامة يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مهانين كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في الدنيا. فالمقصود من الآية الكريمة تصبير المؤمنين وتبشيرهم بأنهم سيأخذون بثأرهم من المشركين عما قريب، وأنهم أي المؤمنين سيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت بأجمل الفراش، وأنهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبهج نفوسهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي لقد جوزي الكفار بالجزاء المناسب لتهكمهم بالمؤمنين في الدنيا، فقد أنزلنا بهم ما يستحقونه من عقاب أليم جزاء وفاقا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.